انا حاسس هتمشي وتسيبني اصلي ده الاحساس تعبني عمري مش حاسس كده يا خوفي يا حزني يا قهري صدق ده انا حلم عمري بيبوظ احساسي ده خايف تبتعد وتغيب وين الله واحساسي يخيب اذا انت تدومني تروح يعني شلون جرحي يطيب اذا تمشي العمر شي يفيد يا الغير القمر ما اريد يل شوفت عيونك عيد مثلك قلب صعب يجيب يا لهوي علي يا مسكتي ده انا ممكن اموت دلوقتي لو مشيت وسبتيني ده انا قلبي بداية وقعني لو غبت عني يعني ما كنتش بتحبيني اذا لا قال هلا تروح راح بي اشق انع صوت البي يغني لك حول من الغنى للنوح كام وهيج متفقين مو قتلي نضلي وين مو قتلي لحد منموت كا هذا الكلام مني